بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبل منا يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي الكرام، ها نحن نلتقي بكم في هذا الدرس، في هذا الدرس المبارك الذي نتدارس فيه أحاديث كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام العراقي رحمه الله تعالى. وكنا في اللقاء السابق، وهو اللقاء الأول، كنا قد قرأنا مقدمة المصنف، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ندخل في المقصود بإذن الله، فنقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال: أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي، قال: أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن علي وعبد الرحمن بن أحمد العمري والمبارك بن المعطوش، قالوا: أخبرنا هبة الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم البزاز، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني ومحمد بن ربح البزاز، هكذا عندكم؟ قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي هو كتاب الطهارة. وقد اقتفى المصنف رحمه الله تعالى آثار أهل العلم في تقديم كتاب الطهارة على غيرها من الكتب، والسبب في ذلك أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، والصلاة أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالصلاة هي الركن الأساس بعد الشهادتين. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها كما لا يخفى على شريف علمكم، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولذلك قدم أهل العلم كتاب الصلاة على بقية الكتب، على بقية أركان الإسلام، وقدموا الطهارة بين يدي كتاب الصلاة، إذ أنها شرط من شروطها. والمصنف رحمه الله تعالى إنما اقتدى بآثار من سبقه من العلماء في ذلك، وقدم بهذا الحديث، وهو حديث عمر، حديث الأعمال بالنيات، لأمور عدة. الأمر الأول، قالوا أنه اقتدى بفعل البخاري رحمه الله تعالى، إذ أن البخاري رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه الجامع الصحيح بهذا الحديث، فقال رحمه الله تعالى في أول صحيحه كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، وساق بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث، قالوا: والبخاري إنما أورد ذلك بدلا من خطبة الكتاب. فالعلماء المتقدمون كانت طرائقهم في التأليف تنقسم إلى قسمين، فبعض العلماء يقدم بين يدي الكتاب بمقدمة، يعني يجعل بين يدي الكتاب خطبة لكتابه، يعني مقدمة لكتابه يبين فيه منهجه في التأليف أو يبين فيه أهمية العلم الذي يؤلف فيه. فمن القسم الأول مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، إذ أنه قدم مقدمة ضافية بين فيها منهجه في كتابه. ومن القسم الثاني مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى وسنن الدارمي، إذ أن كل منهما قدم بين يدي الكتاب مقدمة ضافية بين فيها أهمية السنة والحث على الاعتناء بها ومكانة السنة ومنزلتها. وبعض أهل العلم لا يقدم بين يدي كتابه بمقدمة، يعني لا يضع خطبة لكتابه، وهذا ديدن عامة السلف كالإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، إذ أنه لم يقدم بين يدي كتابه بمقدمة، وكذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وكذا ابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم. وعلى هذه الطريقة سار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، لم يقدم بين يدي كتابه بمقدمة، إنما قال كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم ساق بسنده حديث الأعمال بالنيات، فدخل في الموضوع مباشرة دون وضع مقدمة للكتاب. وبعضهم قالوا بلى قد قدم بين يدي كتابه بمقدمة. أين المقدمة؟ قالوا هذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، إنما أورده البخاري رحمه الله، وما يقال عن البخاري يقال عن المصنف في هذا الكتاب وغيره من العلماء كما سنذكر بإذن الله عز وجل. قالوا هو قدم بهذا الحديث، فحديث الأعمال بالنيات مقدمة لكتابه، كأنه يقول الله عز وجل مطلع على سرائر العباد ومطلع على نياتهم، فإذا كانت النية وجه الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل سيبارك في ذا العمل، وإلا سيمحق الله بركة هذا العلم هذا العمل. فكأنه جعل هذا الحديث مقدمة لكتابه. لكنه يشكل على هذا القول أمرين. الأمر الأول، أليس في هذا القول نسبة تزكية النفس إلى البخاري؟ لو قلنا أن البخاري إنما قال بحديث الأعمال بالنيات أن النية الله مطلع عليها، فإن كانت نيتي ابتغاء وجه الله عز وجل فإن الله يبارك في عملي، قد يقول قائل كأنكم تقولون أن الرجل كان يزكي نفسه وحاشاه رحمة الله عليه. هذا إشكال، والرد عليه سهل، أنه لم يزكي نفسه، إنما فوض أمر نيته إلى الله سبحانه وتعالى بإرادة الحديث، فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فوض أمر نيته إلى الله، فكأنه يقول الله مطلع على حال نيتي، والله عز وجل إن رأى مني صدق النية بارك وإلا محق البركة. الأمر الثاني الذي يستدرك على هذا القول، قالوا لو كان الحديث أورده البخاري كمقدمة لكتابه لجعله قبل الترجمة، وما يقال في صحيح البخاري يقال هنا، لو أراد به أن يجعله خطبة لكتابه مقدمة لكتابه لأورده العراقي رحمه الله قبل الترجمة، يعني قبل عنوان الكتاب، يعني قبل أن يقول كتاب الطهارة، وقال كتاب الطهارة ثم قال حدثنا الميدومي رحمه الله تعالى وساق بسنده إلى عمر رضي الله عنه. الأمر الثاني، قالوا لو كان إيراده للحديث أورده مورد المقدمة لكان قبل ترجمة الباب، والبخاري إنما أورده بعد ترجمة الباب، بعد قوله كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا المصنف أيضا رحمه الله أورده بعد ترجمة الباب، ف فلو كان أراد به المقدمة أورده قبل الباب، قبل الباب، هذا إشكال أو لا؟ والجواب أنه والله أعلم ما أراد به لا البخاري ولا المصنف، ما أراد أن يورد الحديث مورد المقدمة أو مورد الخطبة، ما أراد ذلك، إنما رأى أن الحديث له تعلق في ترجمة الباب، البخاري في ترجمته والمصنف في ترجمته. كيف؟ البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته حين قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علاقة إصلاح النية ببدء الوحي؟ العلاقة واضحة، وهي أن كل نبي بدءا بنوح إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وعليهم وسلم إنما بدئوا قبل إنزال الوحي بتهيئة حالهم وتهيئة قلوبهم حتى يخلصوا لله سبحانه وتعالى، حتى يخلصوا لله سبحانه وتعالى. فقبل نزول الوحي يهيئ النبي أيا كان، نبينا صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء الذين كانوا قبله، يهيئوا لاستقبال الوحي. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم ألهم مناجاة الله سبحانه وتعالى والخلو في غار حراء، فكان يخلو كما في حديث عائشة في البخاري، يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد، هذا قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، تقول حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد. وقبل ذلك بدأ الوحي ينزل عليه، بدأ الوحي ينزل عليه في النوم، لأن عائشة رضي الله عنها تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء. وهذا كله تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، وفي تلقي الوحي عن الله سبحانه وتعالى عن طريق أمين الوحي جبريل. إذن لا اختلاف بين ترجمة الباب عند البخاري وبين إيراد الحديث، وما يقال هناك يقال هنا في ذا الكتاب. ففي هذا الكتاب يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، فكأنه يقول أن الطهارة يشترط فيها النية لأنها عبادة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، بل المجمع عليه والمتفق عليه بين أهل الإسلام أن أي عمل يراد به وجه الله عز وجل لا بد من اشتراط النية فيه، كل عمل يراد به وجه الله عز وجل لا بد من اشتراط النية فيه، هكذا. نعم، سواء كانت العبادة صلاة أو صياما أو صدقة، كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل لا بد من النية، إذ أن العمل لا يقبل ولا يصح إلا بشرطين كما هو معروف عندكم، وهو أن يكون صوابا وأن يكون خالصا، يعني أن يراد به وجه الله عز وجل وأن يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل أحد الشرطين بطل العمل، فإن كان الإخلاص متوفرا، لو كان العامل مخلصا لكنه على خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان العمل ها بدعة، كان العمل بدعة. المبتدع حين يبتدع أي عمل الأصل أنه يريد وجه الله، هو يظن أنه مأجور على فعله ذلك، هو أخلص، هو ظن أن فعله هذا يراد به وجه الله عز وجل، فهو أخلص في عمله لكنه خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار العمل بدعة. إذن هما ركنان أساسيان، الإخلاص والمتابعة، فإن وجد الإخلاص وكان العمل على غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العمل بدعة. وأما إن كان العمل صوابا، يعني موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنية منعدمة كان العمل رياء، كان العمل رياء، كان العمل شركا، شرك أصغر. إذن لا يقبل العمل إلا بالشرطين، إن وجد الإخلاص ولم توجد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كان العمل بدعة، وإن وجدت المتابعة وانعدم الإخلاص كان العمل رياء. إذن لا يقبل العمل إلا بالشرطين معا. وبما أن الطهارة عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فالنية شرط في الطهارة، ولذلك قدم. وكما قلنا هناك النبي يهيئ بإخلاص نيته قبل أن يأتيه الوحي، ولذلك قدم. إذن لا تعارض بين ترجمة الباب وإيراد الحديث، هنا أيضا لا تعارض بين الترجمة وهو كتاب الطهارة وبين إيراد الحديث، فهمنا؟ بين الترجمة وإيراد الحديث. جماهير أهل العلم على أن الطهارة تشترط فيها النية، مع انعقاد الإجماع أن كل قربة لا بد فيها من اشتراط النية. هذا موضع إجماع بين العلماء أن كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا بد فيه من الإخلاص والنية. طيب في الطهارة لماذا قلنا جماهير العلماء ولم نسق الإجماع؟ السبب في ذلك أن الحنفية رحمة الله عليهم خالفوا في هذه المسألة، فقالوا لا تشترط النية في الطهارة. لما؟ قالوا النية تشترط في العبادات المقصودة لذاتها، يعني العبادة إذا كانت عبادة في ذاتها كالصلاة مثلا، لا تصح الصلاة إلا بنية، كالصوم مثلا لا يصح الصوم إلا بنية، كالحج مثلا، كالعمرة مثلا، كالصدقة مثلا. لو أن إنسانا أعطى مالا لفقير وما أراد به وجه الله ما قبل. قالوا هذه عبادات، إنما هي عبادات بذاتها، بخلاف الطهارة هي وسيلة لعبادة أخرى. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقالوا الطهارة هي في ذاتها ليست عبادة مستقلة، الطهارة في ذاتها ليست عبادة مستقلة، إنما هي تابعة لعبادة هي الأساس، وهي الصلاة مثلا، أو قراءة القرآن مثلا في الطهارة من الحدث الأكبر، أو مس المصحف مثلا في الطهارة من الحدث الأصغر، أو الطواف مثلا. فقالوا الطهارة ليست عبادة لذاتها، إنما هي عبادة يتوصل بها إلى مقصد آخر، ولذلك لا تشترط فيها النية. والجمهور قالوا لا، هي عبادة، لأن المتطهر إنما يريد بطهارته وجه الله سبحانه وتعالى، ولذلك الجمهور يشترطون فيها النية. طيب ثمرة الخلاف أين تظهر؟ لو أن إنسانا أحدث حدثا أصغر ثم اغتسل وهو لا يريد رفع الحدث الأصغر، أو غسل موضع الوضوء للتبرد أو للتنظف من التراب والغبار ونحوها، على قول الجمهور لا يرتفع عنه الحدث، لأنه ما نوى، فهمنا؟ كذلك لو كان عليه حدث أكبر ونسي واغتسل تبردا أو تنظفا، تنظفا أراد أن يزيل رائحة العرق مثلا عن نفسه واغتسل، وما خطر في باله أنه جنوب نسي ولا قصد رفع الحدث عن نفسه، هذا لا يرتفع حدثه عند الجمهور، لأنه ما نوى القربة، وعند الحنفية يرتفع حدثه، لأن المقصد قد حصل. الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا، قال هذا كان جنبا فاتطهر، ارتفع حدثه. طيب ما نوى؟ قالوا نعم، هذه ليست عبادة لذاتها، لا تقصد لذاتها، إنما تقصد من أجل عبادة أخرى، ولذلك قلنا أن النية في الطهارة شرط عند الجمهور، مع أننا قلنا أن الإجماع منعقد أن العبادات لا تصح إلا بنية، والحنفية خالفوا هنا لما ذكرنا. وبالتالي لو أن الإنسان أحدث حدثا أصغر أو أكبر ثم انغمس في البحر وخرج إذا كان قد نوى رفع الحدث تطهر باتفاق. إذا نوى رفع الحدث تطهر باتفاق. إنسان عليه حدث جنب فجاء وانغمس في البحر وخرج من البحر وهو حين انغمس ينوي رفع الحدث طهر. طيب لو انغمس في البحر وقد ذهل عن الحدث الأكبر ما خطر في باله ولا نوى رفع الحدث، هو لا زال جنوبا عند الجمهور، وعند الحنفية ارتفع حدثه. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يزال محدثا. الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله ما عليه جمهور أهل العلم، ذلك لأن الطهارة يراد بها وجه الله عز وجل. لما؟ لأنه مأمور به شرعا. الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا أمر، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهمنا؟ فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب وتنفيذه يقتضي الامتثال، يعني امتثال أمر الله عز وجل. والامتثال طاعة، والامتثال طاعة، فإذا قلنا أن الامتثال طاعة صارت عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، العبادة لا تصح إلا بنية. طيب التيمم، التيمم قالوا باتفاق لا يصح إلا بنية. طيب لماذا خالفتم يا حنفية؟ أليس التيمم بدل عن الوضوء والبدل يأخذ حكم المبدل عنه؟ قالوا لا. ليش لا؟ قالوا لأن الماء الأصل فيه الطهارة، لأن الطهارة كما سنبين الطهارة على قسمين، طهارة من الخبث وطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث لا يشترط فيها النية باتفاق كما سنبين إن شاء الله، وإذا ما بينا ونسينا تذكرون. فقالوا الماء الأصل فيه أنه منظف بخلاف التراب، فأنت إذا غسلت وجهك أو يديك أو جسدك فالماء يزيل القذر، يزيل الوساخة بخلاف التراب. فقالوا الماء الأصل أنه مطهر حقيقة وحكما، وأما التراب فلا، حقيقة هو لا يطهر، لكن هل يطهر حكما أو أنه يبيح؟ هذا قولين لأهل العلم سنتكلم فيهما إن شاء الله إذا وصلنا إلى التيمم، هل هو رافع للحدث أو أنه مبيح للعبادة، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. فقالوا التراب لا يقصد للطهارة لذات التراب، إنما من باب الامتثال المحض. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن لا يقصد للطهارة لعينه لذاته، ولذلك لا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية، فهمنا؟ هذا باتفاق. نأتي إلى النقطة الثانية. إذن قلنا أن إيراد المصنف لهذا الحديث إنما له تعلق بترجمة الكتاب حين قال كتاب الطهارة، فهمنا؟ إذ أن الطهارة عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، ولذلك أوردها المصنف رحمه الله تعالى. ثم النية في كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال بعض أهل العلم وذكره الخطابي رحمه الله تعالى أنه ينبغي لكل من صنف كتابا في العلم أن يصدر كتابه بهذا الحديث، أن يصدر كتابه بهذا الحديث، هكذا يقول الخطابي. وقد ذكره جماعة من العلماء يقولون ينبغي لكل من صنف كتابا في العلم أن يقدم بين يدي كتابه هذا الحديث ليعلم الطالب الإخلاص قبل أن يدخل في موضوع الكتاب، قبل أن تدخل في موضوع الكتاب يهيئ الطالب، أي أنت حين تقرأ هذا الكتاب وتطلب هذا العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله أخلص نيتك، أخلص نيتك واجعل هدفك هو وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي الإمام رحمة الله عليه، والإمام عبد الرحمن بن مهدي تعرفونه من شيوخ الإمام أحمد، من شيوخ الإمام أحمد، ومن طبقة تلاميذ مالك بن أنس، ومن في طبقته كالثوري، وعبد الرحمن بن مهدي كما تعلمون من تلاميذ الثوري ومن الملازمين له، حتى أن الثوري رحمه الله تعالى مات في بيته، وكان عبد الرحمن بن مهدي يمرضه في فترة مرض سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه، كان يمرضه حتى مات، حتى مات الثوري رحمه الله تعالى في بيت عبد الرحمن بن مهدي. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه: لو صنفت كتابا، يعني لو ألفت كتابا، لجعلت هذا الحديث في كل أول باب في ذاك الكتاب. يعني لا يجعل الحديث في أول الكتاب، لا، بل يجعله في أول كل باب فيه، في أول كل باب فيه. فهمنا؟ فلذلك نجد كما قلنا البخاري صدر به، والنووي رحمه الله تعالى صدر عامة كتبه الحديثية بهذا الحديث، حتى الأربعين، حتى الأربعين النووية صدره بهذا الحديث، وهو حديث الأعمال بالنيات.